حديث هزارو صدو بستو چاری به حدیث دبما دیار بتن هکر سیند کتا سرگل کسا هنگه کیش کجوان کسا دبری فرکا سیند خود. عن ابی هریره رضی الله عنه في سي ابو هريره خديجه راضي به ان النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين پیغمبر اسلامت خديله بن سين عرض كر سرهنده كسا گوتون سين بو فاسرعوا مزوان كسا زيكا خوها بت سين فامر پیغمبر اسلامت خديله بن امر كر ان يسهم بينهم في اليمين قرعه بت كرت ما بينه وان دت سين دي ايهم يحلف كان كيش كشوان بري خركا دي سين خود.